إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن أكمل لها هذا الدين وأعظم إكماله وأتم بأبلغ الإنعام إتمامه، فقال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الحجة ووضح المحجة. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. فكل ما يحتاج إليه الناس في دينهم فهو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملا غير منقوص. قال الله جلت قدرته: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن جرير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. فنزل الله تبارك وتعالى الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي تفسير قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال القرطبي: أي في اللوح المحفوظ، وهذا ما صار إليه جماهير أهل العلم، فإن الله تبارك وتعالى أثبت في اللوح المحفوظ ما يقع من الحوادث. وقيل هكذا يقول القرطبي عليه الرحمة على سبيل التمريض، وقيل: أي في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ. وقيل: أي في القرآن، أي ما تركنا من أمر الدين من شيء إلا وقد دللنا عليه دلالة مبينة مشروحة، أو دلالة مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال الله جلت قدرته: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه، يعني في آية النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي آية الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل الله جلت قدرته في آية الحشر وكذا في آية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكر، فصدق خبر الله تبارك وتعالى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبين أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وإنما ذكر فيه تبارك وتعالى كل شيء إما تفصيلا وإما تأصيلا، وقال جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم. إتمام الدين نعمة عظيمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام، ولذلك قال اليهود لسلمان الفارسي رضوان الله عليه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء حتى الخراءة. والخراءة اسم لهيئة الحدث، الخراءة اسم لهيئة الحدث. قال سلمان لما قال له اليهود ذلك: أجل، يعني نعم، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. الغائط أصله المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أخرجه مسلم. والرجيع الروث والعذرة، وهو رجيع بمعنى راجع، لأن الطعام يرجع إلى ذلك المآل الذي هو معروف. الحاصل أن اليهود كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى بين على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء. لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، هذا كلام اليهود، فهم كانوا يعلمون ذلك. وهذا أمر لا يعلمه اليوم كثير من جماهير المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يطير بجناحيه، يعني في جو السماء، إلا عندنا منه علم. وهذا أخرجه الإمام أحمد وكذا ابن حبان بإسناد صحيح: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. وإذا تبين أن الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال في الدين، وتبين أن الناس ليسوا بحاجة إلى مصادر أخرى إلا ما بني عليهما، يعني على الكتاب والسنة من مصادر كالإجماع والقياس، إذا تبين ذلك فقد ظهر بيقين أنه ينبغي التعويل على الكتاب والسنة، وينبغي الاعتماد والارتكان عليهما، وأن من حال عن الكتاب والسنة فليس على سبيل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وهذا قاله الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة: فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقل أن تعوز، وقل أن تلجئ، وقل أن تضطر النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام، يعني من كان خبيرا بالنصوص وبدلالات النصوص على الأحكام فإنه يجد بغيته في نصوص الوحيين الشريفين في نصوص الكتاب والسنة. وقل أن يضطر إلى الالتجاء إلى شيء سوى الكتاب والسنة، إذا كان خبيرا بالكتاب والسنة، وإذا كان بصيرا بدلالات الكتاب والسنة على الأحكام. وقال أيضا شيخ الإسلام عليه الرحمة: ولا تجد من يقول إنه محتاج إلى غير آثار الرسول إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره، وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسنة أشرف على علم الأولين والآخرين، وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما سواه. فالإنسان إذا آتاه الله تبارك وتعالى البصيرة والفهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يحتاج إلى غير آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يحتاج ويعتمد على غير آثار الرسول صلى الله عليه وسلم من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإضافة إلى صحة الدليل لا بد من استقامة الاستدلال، فهما أمران لا بد من توافرهما، وإذا ما وقع الاختلال في واحد منهما وقع خلط عظيم وخروج كبير عن مقاصد الشرع الأغر. صحة الدليل واستقامة الاستدلال، فلا يكفي أن يكون عند الإنسان نص صحيح، وإنما ينبغي أن يكون عنده استدلال صحيح، فيضم هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ينتج من ذلك بفضل الله رب العالمين دين الله المستقيم. فبالإضافة إلى صحة الدليل لا بد من استقامة الاستدلال لينجو المرء من الزيغ والضلال والانحراف، كما قال الله جلت قدرته: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. بيّن الله تبارك وتعالى حال رجلين ووضح التضاد الحاصل في الصورتين، فأخبر الله تبارك وتعالى أن هنالك من يمشي مكبا على وجهه، ومن أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه، فهذا يمشي مكبا على وجهه، أهذا أهدى وأكثر حيازة للهدى ممن يمشي سويا لا مكبا، وهو يمشي على صراط مستقيم وليس بمكب على وجهه يسعى من غير هدى؟ فالأمر والفارق كما ترى واضح جدا بين الحالتين. فالدليل الصحيح هو الذي ينير للمرء سبيله ويجعله يسير على الجادة الصحيحة المستقيمة ويعيذه من الأهواء ومن مضلات الفتن. ومن أبرز أسباب التفرق وظهور الفتن والأهواء، أكبر الأسباب الداعية إلى ذلك، اضطراب الناس في مسألة طريقة التعامل مع الكتاب والسنة، طريقة التلقي والاستدلال في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم جر هذا التخبط من انحرافات ومفاسد، وكم من مبتدع زائغ وزنديق جائر استطاع إفساد أديان الناس وعقائدهم بسبب جهل الناس بأصول الاستدلال ومصادر التلقي. ولو أنهم حازوا بعض العلم في ذلك ما استطاع أحد أن يضلهم عن سواء السبيل. وكم من البدع والشركيات التي توارثها الناس جيلا بعد جيل بسبب إعراضهم عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقيا وفهما وتطبيقا. وإذن فالاعتناء بهذا الأمر بكيفية التعامل مع الكتاب والسنة وكيفية التلقي والاستدلال بصحة الدليل وسلامة واستقامة الاستدلال، هذا الأمر من أوجب الواجبات التي ينبغي أن يتصدر لها العلماء والمصلحون والدعاء. وإذا ما تأمل الإنسان في ملامح التفكير والاستدلال الديني بين الجاهلية والإسلام تبين له الفارق العظيم بين الأمرين، وتبين له البون الشاسع بين الحالتين. فالتفكير والتدبر خاصية من خصائص الإنسان ميزه الله تعالى بها وفضله بها على سائر مخلوقاته، وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بأنه رزقهم أدوات التفكير والنظر كالسمع والبصر والفؤاد، وطالبهم الله تبارك وتعالى بشكر نعمته إذ أوزعهم الله تبارك وتعالى أن يشكروا إذ أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأدوات الفكر والنظر. فقال جلت قدرته: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكل واحد من البشر الأحياء لا يخلو من هذه الخصائص من سمع وبصر وفؤاد، حيث يستخدم الناس هذه الأدوات في جملة مناشطهم في الحياة، لأنهم إنما يتفاوتون بين مقل ومكثر في هذه الحياة في الأخذ بتلك الأدوات التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياها نعمة منه أنعم بها عليهم، ولكنهم كما مر ذكر ذلك يتفاوتون بين مقل ومستكثر، وبين محسن ومسيء، وبين مسخر لذلك فيما يحبه الله ويرضاه، أو مسخر لذلك فيما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه. وإذا ما نظرت إلى ملامح التفكير والاستدلال الجاهلي تبين لك لأن بضدها تتميز الأشياء، ولأن الإنسان إذا ما تأمل في حال الجاهلية وفي حالاتها المتفاوتة تبين له النعمة العظيمة التي أنعم الله رب العالمين بها على خلقه بهذا الدين العظيم الذي آتاه الله رب العالمين من أحب من عباده. ولذلك كان يقول عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. لأن الإنسان إذا لم يعرف تلك الحالات وإذا لم يصبر غورها لا يستطيع أن يقدر النعمة قدرها. والله تبارك وتعالى بين لنا أنه إذا ما انتكس العبد وإذا ما تقلب في غياهب الشرك فإن موازينه الفكرية لابد أن تضطرب وتتشوه، ولا بد لموازينه العلمية أن تختل. ولا أدل على ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية بآلهاتهم. قال الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فبين الله جلت قدرته هاتين الحالتين، ووضح الله تبارك وتعالى ما كان عليه أهل الضلال من أهل الجاهلية، ثم ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستقامة. وأما تلك الملامح التي يستطيع المرء أن يتبينها في أحوال التفكير الجاهلي فإنك تجد في تلك الملامح ما يلي: تعطيل الحواس، لأن الله تبارك وتعالى وهب الإنسان الحواس لتعينه على النظر والتفكر ومعرفة الله تبارك وتعالى حق معرفته. ولكن المشركين عطلوا حواسهم ولم يستخدموها في مرضات الله تعالى. قال عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعطلوا العقول وعطلوا الأسماع، ثم احتجوا على الله تبارك وتعالى بذلك ولا تقوم لهم حينئذ حجة. وقال جل ذكره: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا ملمح من ملامح الاستدلال والتفكير الجاهلي، وهو تعطيل الحواس التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم. وأما الملمح الثاني فهو الاعتماد على الخرافة والأساطير، لأن المشركين لما عطلوا عقولهم وألغوا حواسهم اعتمدوا ضرورة على الخرافات الذائعة والأساطير الشائعة، فانتشرت عندهم عبادة الأحجار والأصنام والأشجار، بل بلغ من ضلالهم وتخبطهم ما قاله أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه، هو عمران بن ملحان، قال كما في صحيح البخاري: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب جمعنا كومة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به. يصنعون آلهتهم بأيديهم، يصنعون الآلهة بأيديهم من أمثال هذه الأمور المرذولة وتلك الأشياء المحقورة، لأن الإنسان إذا وجد حجرا فعبده فهذا غاية الضلال، وهذا اعتماد على الخرافة واعتماد على الأساطير. فإذا لم يجد حجرا يأتي بحثوة بكومة بحفنة من تراب أو حفنات ثم يريد أن يقيم بناء متماسكا فيأتي بالشاة ثم يفرج بين رجليها ثم يحلبها على هذا التراب، يعجنه عجنا، يقده قدا، يقيمه إقامة، ثم يطوف به يعبده من دون الله رب العالمين. ولهذا غلبت الخرافة على التفكير الجاهلي، وفسدت الفهوم، وغابت الموضوعية العلمية، وأصبحت الأسطورة هي التي تحكم كثيرا من العقائد والمواقف العلمية، وتنظم كثيرا من العلاقات الاجتماعية بين الناس. فهذه الأساطير وتلك الخرافات والاعتماد على ذلك، كل ذلك ملمح من ملامح التفكير والاستدلال الجاهلي، بالإضافة إلى تعطيل الحواس. ومن نتيجة الاعتماد على الخرافة والأساطير أنهم لجأوا إلى السحر والكهانة، فقد كان الناس وما زالوا يلجؤون إلى السحر كلما غاب عنهم نور العلم، ويفزعون إلى الكهان عندما يتنكبون الطريق والصراط المستقيم. وللسحرة والكهان في كل زمان ومكان دور كبير جدا في صياغة العقول الجاهلة وفي التأثير عليها. ولهذا قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يلجؤون هكذا لفساد العقول وغلبة الخرافة والأسطورة وتعطيل الحواس عليهم، يلجؤون إلى السحرة هذا اللجوء القبيح. وأيضا من نتيجة اعتمادهم على الخرافة والأساطير أنهم يعظمون الجن والشياطين، وقد كان أهل الجاهلية يخافون من الجن والشياطين ويعظمونها ويذبحون لها. وكان العرب إذا نزل الرجل منهم واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح. ولهذا قال الله جلت قدرته: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هؤلاء كان الواحد منهم إذا نزل في السفر واديا وخاف من سطوة الجن واعتدائهم عليه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيعوذ برجال من الجن فلا يزداد بهم إلا رهقا، كما أخبر الله رب العالمين. وأيضا كان من نتيجة لجوئهم إلى الخرافة والأساطير أنهم كانوا يتأثرون بالطيرة، وأنهم كانوا يأخذون بالتشاؤم، فكانوا يزجرون الطيرة ثم يعتمدون على حركة تلك الطيور عند طيرانها ويتشاءمون ويتفاءلون بذلك. عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. قال: قلت ومنا رجال يخطون، وهو المعروف عند الناس اليوم بعلم الرمل. قال: ومنا رجال يخطون. فقال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني فمن وافق خطه خط ذلك النبي فذلك. واختلف العلماء في معنى هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه، يعني خط ذلك النبي فذاك. اختلف العلماء في معناه، والصحيح أن معناه من وافق خطه خط ذلك النبي فمباح له، ولكن كيف لنا أن نعرف يقينا أن هذا الخط موافق لخط ذلك النبي؟ ولا طريق إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، فكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بالحرمة هاهنا، والمقصود أنه حرام لا يباح إلا بيقين الموافقة لخط ذلك النبي، ولا سبيل إلى التيقن بالموافقة بحال من الأحوال. ولم يظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر على أنه حرام حتى لا يأتي في الأذهان أن فعل ذلك النبي كان حراما، ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فعل ذلك النبي كان صوابا وكان بأمر من الله تبارك وتعالى وكان بوحي منه، وهو أمر لا يتيقنه أحد بعد ذلك ولا يعرفه. وأما الذين يخطون بعد ذلك فإنهم لا يمكن أن يعلموا علما مقاربا ولا علما ظنيا ولا علما جمليا، فضلا عن أن يعلموا علما يقينيا بموافقة خطهم لخط ذلك النبي الذي قيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإباحة بموافقته، فقال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي، فمن وافق خطه خط ذلك النبي فذاك. وإذا فإنه لا يباح، وفي ذلك إشارة إلى علم الرمل كما مر ذكر ذلك. ومن ملامح التفكير الجاهلي، وعلى المرء أن يتعلم هذه الملامح وأن ينظر فيها مليا وأن يتأملها كثيرا، لأن الإنسان ربما كان منطويا على ملمح من ملامح التفكير الجاهلي وهو لا يدري. من ملامح التفكير الجاهلي عدم تجاوز علم الماديات. اقتصر نظر أهل الجاهلية والضلال في تفكيرهم على الأمور المادية المحسوسة، ولم تستوعب عقولهم القاصرة الصغيرة غير ذلك. قال ربنا جلت قدرته في بيان حال هؤلاء في وقوفهم عند حدود المحسوسات وعدم تجاوزهم عالم الماديات، يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد آية مادية محسوسة ظاهرة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حتى لو ارتقيت إلى السماء فلن نؤمن لك ولن نصدقك حتى تأتينا ببرهان من تلك السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: إن طريقة الاستدلال ليست على هذا النحو، وأنتم جانبتم الصواب عندما توقفتم عند حدود الماديات المحسوسة تماما، كما قيل قبل ذلك في قول الله جلت قدرته: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فقال اليهود مثل ذلك القول وأرادوا أن يروا الله تبارك وتعالى في حال الحياة جهرة. وقال جلت قدرته في وصف ما كان من الحواريين مع عيسى عليه السلام: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء أيضا يطلبون شيئا محسوسا ماديا ملموسا منظورا مشاهدا. وإذ تقرر ذلك فقد بان أن أهل الباطل لا يتجاوزون عالم الماديات مع أنهم يعطلون حواسهم، ولذلك هم لا يستخدمون إمكاناتهم إلا كما يستخدم الطفل الصغير إمكاناته، وهو لا يقنعه أي الطفل إلا أن يرى الشيء بأم عينه قابضا عليه بيديه، وهذه مادية مفرطة في السذاجة يترفع عنها العقلاء وأهل النظر. ومن ملامح التفكير والاستدلال الجاهلي أيضا رفضهم الدلائل الظاهرة بسبب التقليد الأعمى، والتقليد المذموم يكون بالاتباع لمجرد قبول ما عليه المتبع مهما كان الذي عليه من صحة أو فساد، وهو يكون لكل معظم عند المقلد. ولهذا لما نزل القرآن العظيم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعترضوا عليه بقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكانوا يريدون أن يتبعوا من يعظمونه. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكن ذا مال فيهم، ولم يكن قد بلغ من السن المبالغ، ولذلك كانت تلك المقاييس التي أخذوا بها مؤدية بهم إلى الضلال وضد الرشاد والهداية. ثم إن كبرياءهم منعتهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، واشترطوا عليه أن يطرد الفقراء والضعفاء ليتفرد الكبراء في غطرستهم وجبروتهم. ولهذا قال جلت قدرته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأشار القرآن العظيم إلى ثلاثة أنواع من التقليد المذموم. الأول هو تعظيم طاعة الآباء والأجداد، تعظيم طاعة الآباء والأجداد. وكان المشركون يردون دعوة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعهم لآبائهم وإعراضهم عن الحق. قال جلت قدرته بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء يتبعون الآباء ويتبعون المعظمين فيهم. وقال جلت قدرته وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهؤلاء أخذوا بهذا اللون من ألوان التقليد المذموم وهو طاعة الآباء والأجداد. وهذا ملمح من الملامح الضالة المحقورة التي ما زالت عاملة في كثير من جماهير المسلمين في دنيا الله تبارك وتعالى إلى يوم الناس هذا. فكثير من الخلق إنما يقلدون الآباء ويتبعون العوائد ويردون الصحيح الثابت في دين الله تبارك وتعالى. وأما النوع الثاني من أنواع التقليد المذموم فهو تقليد العلماء والعباد. قال جل ذكره اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. واتخاذهم أربابا ليس معنيا به أنهم كانوا يسجدون لهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى عبادة ظاهرة، وإنما كما قال العلماء لأن الحديث في ثبوته نظر هو بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فهذا هو اللون الثاني من ألوان التقليد المذموم. الأول تقليد وطاعة الآباء والأجداد، والثاني تقليد العلماء والعباد، والثالث تقليد الرؤساء والملوك والكبراء. قال رب العالمين يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فبين الله تبارك وتعالى هذا اللون الثالث من ألوان التقليد المذموم. وإذن فالتقليد المذموم ثلاثة أنواع: طاعة وتقليد الآباء والأجداد، وطاعة وتقليد العلماء والعباد بغير أثارة من علم ولا دليل من شرع، وطاعة وتقليد الرؤساء والملوك والكبراء بغير بينة في دين الله جل وعلا. ونتائج هذا التقليد المذموم هي اعتماد أهل الجاهلية على الإلف والعادة والموروثات الاجتماعية التي يتناقلها الناس جيلا بعد جيل، حتى يصير الفولكلور الشعبي دينا يتعبد به لله رب العالمين، ويرد به دين الله تبارك وتعالى الثابت الصحيح. وذلك يقود إلى التقليد الأعمى وانحباس العقل عن البحث والنظر. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد استغرب الناس ذلك وقالوا باستنكار: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فأخذوا يتعجبون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الآلهة إلها واحدة، وهم يريدون أن يتخذوا آلهة كثيرة يعبدونها من دون الله رب العالمين. ومن ملامح التفكير والاستدلال الجاهلي اتباع الهوى، وللهوى دور كبير في التفكير الجاهلي، فهو مألوه معبود من دون الله تعالى، كما قال جل ذكره: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا كان اتباع الهوى مانعا للمشركين من الاستجابة للحق، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبين الله تبارك وتعالى أن السبل قد انحصرت في سبيلين، وأن الطرق قد اجتمعت في طريقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإما الاتباع وإما اتباع الهوى، ولا ثالث، إذ لا ثالث في الآية كما هو ظاهر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم بين سوء منقلبهم وعاقبتهم ومآلهم، فقال الله جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأن الهوى إذا كان حاكما استغلق العقل وسدت منافذ الفكر، ولا قيمة بعد ذلك للآيات البينات ولا للحجج الواضحات ولا للدلالات الظاهرات، لأن الهوى يرد ذلك كله ويعرض عنه، فيصبح المرء أسيرا لسلطان الهوى، تختلط بين يديه الدروب والمسالك، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية، كما قال الشاعر الحكيم: إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا، فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. ومن ملامح التفكير والاستدلال الجاهلي اتباع الظن، اتباع الظن، لأنه عندما تغيب موازين التفكير العلمية فإنه يظهر التخبط والتعلق بالظنون والتخرصات، وكل ذلك غير مبني على قاعدة ولا هو بمستند إلى دليل، وإنما هي ضروب من التخيلات وألوان من التوهمات. قال الله جلت قدرته: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال جلت قدرته: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. فإذا كان التفكير مبنيا على الظن والوهم فإن نتيجته الحتمية هي الضلال والزيغ، أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك بمنه وكرمه. فهذه بعض ملامح التفكير والاستدلال الجاهلي. وأما موقف المشركين من الحجج البينات والبراهين الواضحات، فإنه لما انحرفت عندهم موازين التفكير والاستدلال صاروا يتخبطون في ظلمات الجهل، وكان موقفهم من الحجج البينات والدلائل الواضحات ظاهر البطلان، فالعاجز عن المحاجة والمناظرة بالدليل والبرهان يروغ عن القصد ويحيد عنه ويلجأ إلى التعنت واللدد في الخصومة. قال جلت قدرته: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأما موقف المشركين والضلال من الحجج فقد تمثل في عدة أمور، منها المجادلة بالباطل، يجادلون بالباطل ولا حق معهم، كما قال الله جلت قدرته: وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وإذن فهم يجادلون بالباطل ولا ينصرون إلا الباطل ولا يلتفتون إلى الحق ولا يبحثون عنه، وإنما الظاهر عليهم هو المجادلة بالباطل. وأيضا المعاندة والاستكبار: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، فهو يعاند كما أخبر الله رب العالمين، ثم ما يزال يصرف الآيات ويدفعها حتى يسمه الله تبارك وتعالى بأنه من أهل الكبر والتكبر، ثم أدبر واستكبر، فبين الله جلت قدرته أنه معاند مستكبر. وهذا مما يأخذ به المشركون في دفع الحجج البينات والبراهين الواضحات، يجادلون بالباطل ويعاندون ويستكبرون. يقول الله رب العالمين: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم. فيقول الله تبارك وتعالى إنهم وقد جئتهم بالآيات التي هي حق محض يدفعون ذلك، ويتعجب السياق هاهنا من هؤلاء، فيقول الله جل وعلا: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ثم أخبر أنهم من أهل الإفك والإثم، فتوعدهم الله رب العالمين بقوله: ويل لكل أفاك أثيم. وقال جلت قدرته: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وإذن فهم معاندون مستكبرون مجادلون بالباطل ولا شيء. وأيضا عندهم الجحد بالحق بعد ظهور علاماته، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جاءهم اليقين واستيقنوا في أنفسهم بصدق الأمين فيما جاء به من الآيات البينات والبراهين الواضحات، ومع ذلك لم يتأتى منهم سوى الجحد والجحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال جلت قدرته: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإذن فهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقيقة الأمر، وإنما يجحدون بالآيات التي جاء بها. فحقيقة فعلهم ليس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وإنما حقيقة الفعل جحد لما جاء به المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا جلت قدرته: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم كحذو النعل بالنعل. حال هؤلاء كحال أولئك من غير ما زيادة، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأيضا عندهم الإعراض عن الحق، قال جلت قدرته: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فبين الله رب العالمين أن هؤلاء يعرضون عن الحق، وبين الله تبارك وتعالى أنه نتيجة لهذه الأمور من المجادلة بالباطل والمعاندة والاستكبار والجحد بالحق بعد ظهور علاماته، والإعراض عن الحق نتيجة لهذه الأمور الأربعة أو نتيجة لبعضها، عاقبهم الله رب العالمين بصرف قلوبهم عن الحق جزاء وفاقا. فقال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال جل ذكره: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال جلت أسماؤه وتقدست صفاته: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأيضا هم يعاملون الحجج والآيات باللجوء إلى الاستهزاء والسخرية، وهذا ملمح من الملامح التي ما زالت قائمة في دنيا الله إلى يوم الناس هذا. يقول الله جلت قدرته: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال جلت قدرته: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى في وصف حالهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يستمعون منه الذكر الحكيم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فبين الله رب العالمين حالهم، وأنهم يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسهم معه، حتى إذا ما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأخبر الله رب العالمين عن حالة ما زال البشر يزاولونها، وما زال الدعاة وأهل الخير يعانون من جرائها ومن سوء آثارها في نفوسهم ومن وقعها السيء على قلوبهم. قال جلت قدرته: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فبين الله رب العالمين صورة من الصور ما تزال تتكرر على مر الدهور والأعصار، وما يزال العبد الصالح يجدها في نفسه وفي من حوله في كل حين وحال، وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى وعليه التكلان. تمثل موقف المشركين والضلال من الحجج في عدة أمور: المجادلة بالباطل، المعاندة والاستكبار، الجحد بالحق بعد ظهور علاماته، الإعراض عن الحق، اللجوء إلى الاستهزاء والسخرية، استخدام القوة في مواجهة الحق، لأن للحق قوة ذاتية يجعلها الله تبارك وتعالى غالبة به وفيه، ولا يستطيع الذي لا حجة عنده من أهل الباطل أن يدفع في وجه الحق بحجة، وحينئذ لا يجد إلا القوة فيلجأ إلى القوة من أجل أن يدفع الحق بباطله بقوته لا بقوة الدليل ولا بنصاعة البرهان. قال ربنا جلت قدرته: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لما لم يستطيعوا دفع الحجة بالحجة ولا مقارعة البرهان بالبرهان لم يجدوا إلا السيف والسنان. فبين الله تبارك وتعالى ائتمارهم على أهل الحق عندما جاءهم نبيهم به، فعندئذ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يقول الله تبارك وتعالى معقبا على ما قالوه: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لأن الله جلت قدرته ينصر الحق وأهله ويقيم الصدق من أخذ به، ويخذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والعناد والمعاندين والضلال الهالكين. وقال الله رب العالمين مبينا فعل قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنبيهم لما انقطعت بهم الحجة قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا مردود الحال عند هؤلاء عندما بين لهم بالدليل العملي القاطع أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا، بل إنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها إذ جعلها جذاذا وإذ انهال عليها بمعوله فحطمها جميعا إلا الكبير الهالك الذي جعل الفأس والمعول على رقبته. ومع ذلك فإنهم لما تبين لهم وجه الحق لم يزيدوا على قولهم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أبمثل هذا يدفع الحق المبين؟ قال الله جلت قدرته في شأن قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فهذا أيضا دفع في وجه الحق بالقوة، وأما الدفع بقوة الدليل لا بالقوة البدنية الغشوم فإنهم لا يقوون عليه إذ لا حق معهم. وقال الله رب العالمين مثل ما قال في قوم نوح قاله الله رب العالمين أو قريبا منه في شأن قوم لوط قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لأنهم لا يريدون الطهر ولا الطاهرين وإنما يريدون الرجز ومن هم في الحمأة قد انتكسوا فيها وليس عندهم من الطهر من شيء. أيضا من مواقف هؤلاء المكذبين المعاندين من الضلال الفجرة الهالكين مما يأخذون به في مواجهة الحق والحجة والبرهان أنهم يحاولون التشهير بالأنبياء والدعاة إلى الحق المبين. قال الله جلت قدرته قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وقال جلت قدرته كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فبين الله تبارك وتعالى دأب هؤلاء المجرمين وهو واقع على كل من تعرض للدعوة إلى الله رب العالمين، فإن أهل الباطل يستخدمون أسلحة التشهير في وجه الدعاة إلى الحق عندما لا تقوى حجتهم ولا يقوى باطلهم أمام حجة أهل الحق وحقهم. فهذه الأمور هي التي كان يتخذها أصحاب التفكير الجاهلي ممن عانى منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع الحق البين الواضح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه جملة من ملامح التفكير الجاهلي. وأما قواعد التفكير والاستدلال في الإسلام فإن القرآن الكريم شاهد على السلوك الجاهلي في التفكير والاستدلال ثم في المحاجة والخصام، ومن ثم فقد أرسى القرآن العظيم بدلا عن تلك القواعد الجاهلية في التفكير والاستدلال قواعد أصيلة في التفكير والاستدلال لتكون الهداية على أساس علمي متين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمن علينا بطاعته وأن يرزقنا الهداية وأن يرزقنا الإنابة وأن يرزقنا التقوى وأن يقيمنا على السنن وأن يقيمنا برحمته التي وسعت كل شيء على الصراط المستقيم في الدنيا حتى يجوز بنا على الصراط المستقيم في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.